سألت قالوا يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت. الأول حبيت والتانية ما خبيت والتالتة قالوا يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت. الأولى حبيت وقلت لهم أنا عامل وطالب قرب، والتانية ما خبيت وأصلي وفضلي بالكامل لقرب وغرب. والتالتة قالوا يا ريت يكون وارد ولو كامل يا تاجر حر. الثانية أصلي وفصلي قالوا لكن تقبلوني قالوا جوه العين العين قالوا جوه العين Yeah.